بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع الكلام الإدراك، هذا الفعل الذهني العقلي في إحاطة الإنسان به وإدراك حقيقته عوائق واستفسارات وغبش، لأن هذا الإدراك له أحوال، كل حال يجر إلى تفسيره بتفسير يخصه، فلذلك وقع فيه البحث والنظر، وشغل الناس بضبطه وحديه ومعرفة حقيقته. وقد تقدم الناس نصدر هذه الحصة بذكر عوائق النظر. شفتوها؟ ها؟ ها؟ ها؟ شفتي؟ علاش؟ قال لك جيبها البارح، قالها لك؟ علاش ما شفتيها؟ هي موجودة، ما فيش سيسرتها، هي سهلة موجودة من ظلمة، تذكر في باب النظر وتجمع ويسن نرجع باب النظر ويجي ويستخرجها، ما فيش واحد جو ثلاثة أربعة خمسة ستة، هي عشرة وهي من ظلمة وموجودة. لم أتكل عليكم لا أتيت بها، وقلت لكم البحث قلبوا عليها. جبتها؟ ما هي الأشياء التي تعرف بموانع النظر؟ شن هي هذه الأشياء هذه؟ شنو هي هاد الأشياء؟ هي معروفة محفوظة. شنو هي؟ ها؟ الأضداد بجميع أنواعها، ثم أضداد النظر، هي عشرة، هي منظومة ومعروفة ومشهورة، كان من الواجب أن يتبعها، هي سهلة وبسيطة وما تحتاج حتى إلى مراجعة كبيرة. خلاصة الكلام أن الإدراك فعل ذهني، ولكن هذا الفعل ضبط صورته وحقيقته ينفلت عن العقول، وإن سلطت عليه فإنه يوهم في بعض الأحيان بأنه كذا، ويوهم في بعض الأحوال بأنه كذا، ولكن اللوازم تكذب هذه الأحكام. ولذلك الإدراك هو هذا الشيء الذي في الذهن، من لوازمه أن في أذهاننا وجودا يسمى الوجود الذهني، إذ يستحيل أن يكون الشيء متصفا بالثبوت إلا إذا كان قد اتصف بالوجود، وإذا اتصف بالوجود فمعنى إذا اتصف بلفظ الموجود، وإذا اتصف بذلك فمعناه أنه قد تحلى بالوجود. وبهذا قالوا إن في أذهاننا وجودا يسمى الوجود الذهني، وهو الذي ندرك به هذه الأشياء، فنحن نتصور هذه الأشياء التي نتصورها كاللذة والحلاوة والأجسام من حجر وشجر وتراب وإنسان، هذه كلها أمور نحس بأننا قد أدركناها وصلنا إليها حصلناها، تارة بكنهها أي بحقيقتها، وتارة بوجه ما تميز به هذه الأشياء عما سواها، تارة ندركها بكنها وتارة ندركها بما يميزها عما سواها. وهذا كاف في إطلاق هذا النوع، في إطلاق التصور على هذا النوع من الإدراك. لكن إذا كان هذا الشيء قد وجد في أذهاننا، فلماذا لا يحمل خصائصه؟ لماذا يوجد الاختلاف بين الشيء الذي في الخارج والشيء الذي في الذهن؟ لماذا نجد الماء في الخارج يسيل ويمكن أن يملأ الشيء الذي هو فيه، وله فيه برودة وفيه لكن إذا تصورناه في الذهن فقد كل هذه الأشياء. معنى ذلك أنه لا يمكن، ليس موجودا. إذن ليس موجودا، لأنه لو كان موجودا لكان قد ظهر بخصائصه. تصور مثلا أنت كتصور البحر، بحر كبير وهو في عقلك، إذا وجد البحر في الذهن فمعناه أنه سيوجد بصفاته، لا يمكن الشيء أن يكون موجودا دون أن يوجد بصفاته، وإلا فهو غير موجود. الشيء موجود بدون ذاتيته، كيف يمكن أن يكون موجودا؟ هنا وقع الإشكال، بأن الذهن هذه الأشياء التي نشعر بأن أدركناها ليست موجودة، لأن صفة الوجود قد تخلفت في هذا الشيء الذي نتصوره. جيد. اختلف الناس فقال قوم: الوجود الذهني ثابت ولا يمكن إنكاره، وأنه متحقق، ويستدل على ذلك بالحكم أننا نحكم عليه، ولا يمكن أن يحكم على الشيء إلا إذا كان مدركا بذاته حكم. وأيضا فإننا نحس بأننا تصورنا الشيء مميزا، وهذه من خصائص وجود هذا الموجود، وإلا فكيف يمكن أن نميزه عن غيره؟ على كل حال استدلوا بأدلة كثيرة في إثبات الوجود، وقد أطلوا الكلام في ذلك وبحثوا فيه، لكن كيف يمكن أن يكون هذا الشيء موجودا في الذهن وهو منقلب؟ انقلب، كيف يمكن أن يكون في الذهن وهو منقلب؟ مثلا زيد جسم، معنى أنه جسم، جسم كم مثلا، فيه الكم وفيه وفيه إذن أنه جوهر، فكيف استحال إلى الكيف؟ ما هو العلم؟ ما هو أليس العلم كيفا؟ أليس العلم كيفا نفسيا؟ الكيفية النفسية سبقا ذكرناها من أمثلتها. ما هي الكيفية النفسية؟ شنو هي؟ سبقا ذكرنا أنواع الكيفية، كم هي أنواع الكيفية؟ شنو هي؟ كيفية نفسية، زيد قبل من الاستعدادية، كيفية الحسية، زيد الاستعدادية، زيد المختصة بالكميات، هذه الكيفيات. إذا قرأنا المقولة العشر، كم هي المقولة العشر؟ عشرة، فيها الجوهر كامل كيف الأخير. إذا كان هذا الوجود الذي في الذهن موجودا على حقيقته، فما جوابكم عن استحالة الجسم كيفا؟ زيد جسم صار كيفا؟ لأنه علم، علمت زيدا، علمت بزيد، كيف استحال إلى الكيف؟ كيف استحال إلى الكيف؟ كيف اجتمع في شيء واحد أنه جوهر وأنه كيف؟ كيف يمكن هذا؟ فجوهرون وعرض، كيف اجتمع؟ أم كيف تحت الكيف كل قد وقع؟ إذا كان الوجود لزيد هو أنه جوهر وأنه كم وأنه كذا وأنه كذا، فكيف استحال زيد إلى الكيف؟ وصار ما كان جوهرا صار عرضا، هل يمكن لجوهر أن يكون عرضا؟ جسم الإنسان ما هو؟ جوهر ولا عرض؟ ها؟ ها؟ جوهر، لأنه اسم هو جوهر بعدا. بس بس في استدار جوهر. ها؟ نعم، إن وجد كان قائما بنفسه، هذا هو الجوهر، كذلك الذي يستغني عن غيره في الوجود، هو الجوهر. زيد الآن هل يقوم بنفسه أو يحتاج إلى ما يقوم به؟ ها؟ قائم بنفسه، إذا فهو جوهر، فكيف كسر كيفا في الرأس في الدين؟ فكيف استحال إلى العلم؟ هذا إشكال كبير. ثم إذا نظرنا في المقولة العشر، فيها الأين وفيها المتى وفيها الواضع وفيها الفعل إلى آخره، فكيف صارت هذه كلها كيفا؟ هذا كلها إشكالات تريد على الوجود الديني. بحثوا في هذه المسألة وسعوا للأجوبة بكلام طويل، ويوجد هنا طريقة أن الذي ارتسم هو الصورة، الذي ارتسم هو صورة الشيء وليس حقيقته، ارتسام الصورة في الذهن كيف فيه إشكال، لأن الارتسام لا يدل على الحصول، الارتسام لا يدل على الحصول. إذا نظرت في المرآة هل ترتسم فيها صورتك؟ وسترتسم فيها ولا ترتسم؟ هل أنت موجود في المرآة؟ إذن لا يوجد تحصيل شيء في المرآة، كيف تحصيل؟ أنك إذا وقفت أمام المرآة ونظرت فيها فتفعلا صورتك ارتسمت في المرآة، لكن توجد في المرآة داخل المرآة؟ هل يوجد وجود في المرآة وجدت فيه؟ إذن فلا يمكن أن تكون مثل المرآة، وأنت تقول لا، يوجد ارتسام شيء داخل الذهن وليس كمثل المرآة. هذا وجه. الذين قالوا بالتشكيك في الوجود، الذين قالوا إن الوجود مشكك، قالوا الوجود على مراتب، الوجود على مراتب، فيه الوجود الضعيف وفيه الوجود القوي، فالشيء له مراتب، فهذا الذي في الذهن وجود ضعيف لأنه سقطت فيه خصائصه، وهذا الذي في الخارج يسمى وجودا قويا، بمعنى أن الوجود الأعلى هو الذي يكون فيه الشيء متصفا بجميع صفاته الذاتية الخاصة، الوجود الضعيف هو الذي يكون فيه الشيء موجودا ولكنه يفقد جملة من خصائصه وصفاته. هذا جواب من؟ أهل الحكمة المتعالية الذين يقولون بأن الوجود لفظ مشكك، لفظ مشكك معنى أن الموجودات ليست على مرتبة واحدة، وأنها على مراتب، والمرتبة الأدنى تكون فيها يكون فيها الموجود أضعف من التي تليها، والتي بعدها تكون التي فوقها أعلى منها في الوجود، ذلك فإن الحجر موجود في الرأس ولكنه قد فقد جملة من خصائصه الوجودية، يسمى الوجود الضعيف أو الوجود الفقير، وهذا يسمى الوجود الضعيف أو الوجود القوي، هكذا في السر. والذين أنكروا الوجود الذهني قالوا بأن هذا الذي يحصل في الذهن ليس سوى كما قال الرازي، ليس سوى حالة إضافة، إضافة كالتي تحصل بين الشخص والمرأة، إضافة. وما قال في ذلك العلم الإدراك عبارة عن نفس تلك الصورة. العبارة ليس الإدراك عن الإدراك ليس عبارة عن نفس تلك الصورة بل حالة نسبية إضافية إما بين القوة العاقلة وبين ماهية الصورة الموجودة في الذهن أو بينها وبين الأمر الموجود في الخارج. إذن هو يقول بأن العلم ما هو؟ هل هو إدراك الصورة عبارة عن نفس الصورة أو هو حالة نسبية إضافية بين القوة العاقلة وبين الأمر؟ هكتبها الحقيقة باش نفسروها، أن هذا يحتاج إلى شيء من التركيز حتى يفهم. عند الرازي الإدراك حالة نسبية إضافية إما بين القوة العاقلة وبين ماهية الصورة الموجودة في الذهن أو بين القوة العاقلة وبين الأمر الموجود في الخارج. هذا ما قال. إذن ومعلوم أن الرازي ينفي ماذا؟ ينفي الذهن، لا يوجد شيء اسمه الوجود الذهني. إذن ما الذي يقع؟ هو أنه توجد في الإنسان قوة تسمى قوة العاقلة، فإذا ما اجتمعت هذه القوة العاقلة وما هي الصورة الموجودة في الذهن حصل هذا الإدراك. إذن فهذا الإدراك حالة نسبية إضافية، حالة نسبية تقع بين المتناسبين إضافية، معنى إضافية أنها ليست حقيقية إنما هي إضافية. إذن إذا نظرنا مثلا، إذا تصورنا مثلا الشجرة، تصورنا شجرة، من أين جاء هذا الإدراك؟ هذا الإدراك ما هو؟ الكل يقول بأن هذا فيه ارتسام صورة الشجرة في الذهن، هذا هو المشهور، هذا هو المشهور. يقول لا، إن هذا ليس ارتسام وإنما هو حالة بين القوة العاقلة، القوة العاقلة تقابل ماذا؟ ما هي الصورة؟ هذه هي أولى هو الرأي الأول، فيحصل الإدراك. القوة العاقلة تقابل ما هي الصورة فيحصل الإدراك. إذن هل هذا الإدراك هو عبارة عن صورة الشيء في الخارج؟ لا، هذا الشيء وهذا الشيء يقع بينها التناسب فتحصل هذه الصورة، وهذه ليست حقيقة في الخارج. مثلا إذا نظرنا في الإضافيات، مثلا الإضافيات هل هي إضافية تكون في الخارج أو تكون هل هي تكون في الوجود الخارجي أو هي تكون في الوجود الذهني الإضافية الوجود الذهني ولا الوجود الخارجي؟ مثلا الخؤولة، أين توجد الخؤولة بين الشيئين؟ إذا قبلت هذا بهذا فحصلت على أن هذا خال هذا وأن هذا أخوه، أين توجد هذه الحقيقة؟ في الدين ولا في الخارج؟ هذا هو الذي قال بأنه هو الموجود. قال لا، ليس الأمر كذلك، حصلنا على هذا الحكم من تقابل هذه القوة العاقلة مع ماهية الصورة. فالنفس، النفس هي التي تعطي هذه الأشياء هذه الصورة، وليس أننا أدركناها، ليس معنى هذا أننا أدركناها، بل هي النفس التي تعطي لها تلك الصورة. إذا تقابلت معها أعطتها ذلك الصورة. النفس تعطي للشجرة هذه الصورة بمقابلتها معها، وليس أنها تدركها. مثلا يقولوا هاي القوة العاقلة، القوة العاقلة فيها مجموعة من الماهيات، ثم حصلت شجرة، هذه الشجرة من أين حصلت هذه الشجرة على هذا الأمر؟ القوة العاقلة أخذت من ماهية من الماهية هذه الصورة وأعطتها للشجرة، يعني ما كانش إدراك، لا يوجد إدراك، ما كانش حاجة اسمها الوجود الذهني. القوة العاقلة وماهية الصورة الموجودة في الذهن هي التي تعطي هذا الشيء، أو القوة العاقلة وبين الأمر الموجود في الخارج منه ينشأ الإدراك، لأن تلك القوة العاقلة تعطي لهذا الشيء هذه الصفة. بيان ذلك، أن العلم ربما يحتاج هذا إلى نذكر بقرائن، حتى لابد أن نكتب هذه الشيء حتى نعلم، حتى نرجع لهذه، نكتب هذه حتى تفهم هذه. ما هو الإدراك هنا؟ ما هو الإدراك الذي هو العلم؟ قدام العلم زيد المثبتون للذهن، نفات وجود الذهن، نفات الإدراك، الإدراك النفات ما فيش تفضل المربوطة ولا الرومات، الإدراك لا، ما هو الصورة؟ لا، الإضافة، إضافة بين العالم والمعلوم، وهي التي تسمى بالتعلق، وهي صفي بركة تسمى بالتعلق. واضح؟ ما هو الإدراك؟ شنو الإدراك؟ إضافة بين العالم والمعلوم تسمى بالتعلق. إذن يوجد هنا شيئين، متعلق ومتعلق. هذا العلم المعلوم وهذا العالم، هذا يتعلق بهذا، يتعلق به، إضافة بين العالم والمعلوم، يعني تعلق به، تعلق بالعالم. لكن هل يعتبر هذا الآن أن في العالم وجودا خارجيا؟ لا، أنت مثلا مررت بشيء فتعلق بك، المعنى هذا أن فيك وجودا هو سبب هذا التعلق، ولا الشيء موجود في الخارج وأن حظك منه هو التعلق والوجود الذهني غير موجود. ها؟ الوجود الخارجي هو الذي بقي، لازم الذي بقي فقط، أن هذا الشيء مدى تعلق بك، لا يوجد وجود ذهني. وهذا الكلام مررت بشيء فتعلق بك، فمثلا باش نبسطوا هذا الشيء، مررت بشوكة فتعلقت بك فصارت إضافة بينك وبينها، هو التي تسمى بالتعلق، مفهوم؟ هل هذا يستلزم وجودا، هل هذا يستلزم وجودا غير الوجود الخارجي؟ أه؟ إذن لا يوجد إلا وجود خارجي فقط، هذا الشيء ما مرت به فتعلق بك فصار بهذا متصورا أو مدركا، لكن هذا لا يعني وجودا ذهنيا هو الذي استقر فيه هذا الشيء الذي تعلق به، هي إضافة تسمى بالتعلق، مفهوم هذا الشيء؟ أه؟ إذن هل يوجد وجود ذهني ولا وجود واحد هو الخارجي فقط؟ لأن إذا قلنا بوجود خارجي ففي هذه المشاكل، إذن ماذا سنفعل؟ سنقول توجد علاقة بين العالم والمعلوم هي التي تسمى بالإدراك ونسميها بماذا؟ بالتعلق. واضح؟ أظن هذا كل هذا من أجلنا في ماذا؟ الوجود الذهني، لأن إذا قلنا بهذا أن الإنسان مر بشوكتين فتعلقت به فهي موجودة في الخارج، وأن الإدراك هو التعلق فقط. فماذا؟ فماذا شيء واضح؟ جيد، هذا وجه. كل هذا عند نفة من؟ الوجود الذهني. ويمكن أن يقال بأن أنه يمكن نقول بأن الإدراك حقيقة موجودة في الخارج، نقول هكذا، الإدراك حقيقة العلم حقيقة موجودة في الخارج، حقيقة في الخارج ذات تعلق، ذات تعلق. إذن من قال باش نبسطوا هذا الشيء مزيان، من قال بأن الوجود الذهني، بأن الوجود الذهني موجود، بأن الوجود الذهني ماذا يقول؟ يقول إن الإدراك هذا هو دبل الوجود الذهني، مفهوم؟ تأتي إليه المعلومات وتستقر فيه، هكذا قال. من قال بأنه لا وجود للذهن ماذا يقول؟ هذه المعلومات تتعلق فقط بالذهن، تتعلق به وهي محسوبة من الخارج، لكن تتعلق به، هذا تبسيط للأمر. وهناك فرق بين أن يتعلق الشيء بالإناء وبين أن يكون داخل الإناء، مفهوم هذا؟ هذا تبسيط فقط بالعيس، هذا ما يريد أن يقال، وكل ذلك من أجل أن ينفوا أنه يوجد شيء اسمه الوجود الذهني مستقلا عن الوجود الخارجي، لا ما مستقلش، حظه أنه تتعلق به هذه الأشياء كما تتعلق بعض الأمور الحسية بما تتعلق به، واضح هذا الأمر. ولهذا قال الإدراك عبارة عن تلك الحالة نسبية إضافية بين القوة العاقلة وبين ماهية الصورة الموجودة في الذهن أو بينها وبين الأمر الموجود في الخارج، هذا الشيء اللي يعني علاقة اتصال وإضافة، وليست علاقة انتقال، أن انتقل إلى الذهن وانفصل عن الوجود الخارجي. فهمت شو ما فهمش؟ أه؟ هناك فرق بين أن يتعلق الشيء بالشيء وهو في الخارج في الوجود الخارجي، وبين أن يكون قد انتقل إلى وجود جديد يسمى بالوجود الديني، هذا واضح، هذا الشيء بسيط ما فيه إشكال، واضح بين. إذن فهذه المعلومة التي عندنا هل هي معلومة تتعلق بها الأذهان وتتعلق بها تلك الأشياء ولكنها في الحقيقة لا يوجد إلا وجود خارجي، أو هي تنتقل إلى الذهن ثم يكون لها وجود جديد؟ هل له يوجد وجودان أو وجود واحد؟ شنو اللي بان لكم انتما فهادشي؟ عندما تدرك زيدا هل تعلق بالدهن أو نزل في الدهن ووجد فيه؟ شنو دابا؟ ها؟ ها؟ الخارجي ثم دابا شوف واش هذه المعلومة دابا داخل الدهن ولا متعلقة بالدهن وهي فقط تتعلق بالدهن؟ واش دخلت إلى الدين ولا غير متعلقة بالدين؟ بينهما علاقة بحال هذاك الشيء ديال هذاك الديامان اللي كيجبد الحديد. ها؟ هذاك الديامان اللي كيجبد الحديد دابا غير كتكون واش دابا هذاك المغناطيس هل توجد فيه خصوصية أو لا؟ توجد فيه ولا توجد؟ إذا قربته من حديدة ماذا يفعل؟ يجذبها. ولكن هذا الآن هذا التعلق الآن واش هو انتقل وجود المسمار إلى وجود جديد ولا ما زال في الخارج؟ هذا هو الإشكال. لكن إذا كنت واش هذا الشيء اللي قلتوه؟ ها؟ إضافة. الإضافة تكون بين مدى ولكن دابا الحكم على المعدوم. المعدوم فينا هو باش يكون تكون علاقة إضافية. واخا هذا المسمار جبدوا هذا المغناطيس وقلنا بأن المسمار موجود والمغناطيس موجود لأن الإضافة لا تكون إلا بين شيئين موجودين وفينا العدم والمعدوم الذي نحكم عليه. ها؟ وكما كاينش الوجود هو معدوم. معدوم المعدوم هو وجودنا في الخارج ومن وفين قلت بأن الأمر الخارجي وفين هو الأمر الخارجي هنا؟ ها؟ المعلوم شكون هذا المعلوم؟ وكيف صار معلوما؟ كيف تصير المعلوم؟ واش قلنا المعلوم بأنه لا بد فيه من شيئين موجودين واحد كيف صار معلوما إذا؟ كيف صار معلوما؟ وأنتم نفيتوا الوجود الذهني قلت بأن كل هذه المعلومة إنما تتصل بالذهني وأنها لا يوجد وجود واحد باش تهربوا من ذاك المشاكل ديال الوجود حتى لا يصير الجسم كيفا وحتى لا يصير كل المقولات كيفا. ولكن شنو هو المعدوم؟ كيف ان هذا المعدوم هو دابا بين شيئين؟ ما واخا قلنا بين شيئين مقبول بين شيئين مقبول هذا وهذا نعم قد تكون بينهما علاقة إضافة ما في إشكال. لكن هل يمكن أن يكون خال بدون ابن أخته؟ هذا غير كنقرب لك المعنى. وش يكون أب بدون ابن؟ واش ممكن اي اب بدون ابي ابن بها؟ ممكن في عالم الطبائع وفي عالم العدس ممكن. اذا من اين جاءنا المعدوم؟ اذا قلنا بعدم وجود الوجود الذهني فانه سيؤول ذلك الى السؤال من اين جاء المعدوم اذا حتى صرنا نتصوره. فين جاء؟ اذا قلنا فقط بالتعلق بين القوة العاقلة والشيء في الخارج. هل مغناطيس غادي نوقف عند هذا الشيء باش تفهموا شنو الاشكال فين جاوا ويفكروا فيه انتم الى يوم الدين. انما وقفنا على هذا لان النفوس تنفر منه لانه غريب عن التفكير لان يستحيل تقول شو ما عندك شيء وجود ديني وكراسي معمر بالمشاكل تقول ما عندي وجود ديني وعندي فراسي مصابر وعندي مشاكل كذا. هذا الان هذا المغناطيس موجود والحديد موجود واحد المغناطيس هنا باش يجبد لك شي حديده ما كايناش واش يجبدها؟ واش ممكن للمغناطيس ان يجذب شيء لا وجود له؟ ها كذلك العقل عندما ينفي الوجود الذهني لا يمكن ان يتعلق الا بشيء موجود حقيقه في الخارج. ولكن مشكله اننا وجدنا ان العقل يفكر في المعدوم فمن اين اذن عرفه وهو معدوم؟ ها إذا كان وجود ذهني تخيلوا فاش تخيلوا وكيف تخيله؟ قلنا ما كاينش الوجود الذهني وفي الاخر تنقولوا كاين غير التعلق وفي الاخر تنقولوا شي حاجه ما يمكنش تكون موجوده وحنا ما مستحيل. هذا فقط لتفكروا في الامر حتى تعرفوا الاشكال من اين جاء. اذا من جعل الذهن احنا غادي نبسطوا هذا الشيء ديال الدروع ديال الشلحه ديال الدارجه. من قال بان الوجود الذهني إنما هو مثل المغناطيس وأنه وظيفته أنه فيه خصوصية كتسمى القوى العقلة، هذه كتكون في الذهن، كتسمى القوى العقلة، ولا سميها القوى المغناطيسية في المغناطيس، ولا سميها شي قوى أخرى شي حاجة أخرى، هم القوى العقلة. إذا اتصلت بالشيء فإنها يتعلق بها، مفهوم؟ ها؟ هذا عند نفاة الوجود الذهني، ولا يوجد وجود آخر إلا هذا، هذا ما قاله الرازي ونصره الأشعري. وعليك تفهم هذا، فإن كثيرا ما يمر عليه في الدرس بدون اعتباره ما أنه خطير جدا، مفهوم؟ لكن يرد عليه إشكال المعدوم كما سبق. هذه مسألة الأولى، فهمتها ولا ما فهمتهاش؟ فهمه؟ إذن وجود الذهني موجود أو معدوم؟ موجود أو معدوم؟ كيفاش خلاف؟ عرفنا فيها الخلاف، أش اخترت أنتما؟ واش الوجود الذهني موجود أو ليس بموجود؟ أه؟ من قال بالوجود أنه موجود يجاوب لنا على هذه الإشكالات، من قال بأنه غير موجود يجاوب لنا على هذه الإشكال ولا إشكالات، لازم يكون جواب. ولذلك نثير الكلام على هذه المسألة لخطورتها، وهذه حيرت عقول البشر، حيرتهم هذه المسألة. واش يوجد الوجود الذهني؟ فيه مشاكل. لا يوجد الوجود الذهني؟ فيه مشاكل. شنو بانك انت واش كاين وجود ذهني ولا ما كاينش؟ تذكر هذاك الشيء اللي كتبت ما تقدر، ها؟ يوجد ولا يوجد؟ يوجد، ولكن كيف الصحالة فيه الجوهر وكيف؟ كيف صار جسم الإنسان كيف؟ كيف صار عرضا؟ واش العلم كيف؟ واش العلم كيف ولا ماشي كيف؟ واش هو الفعل ولا ماشي؟ قول الفعل ولا الانفعال ولا عجبك، المهم هو كيف؟ أه؟ واش هو كيفون؟ الكيف ماذا يكون؟ ألا يكون عرضا؟ ألا يكون عرضا الكيف؟ أه؟ مثلا إذا قلنا مثلا زيد أصفر أحمر كذا كذا، وصفناه بأوصف، هذه الأوصف ما هي؟ جاءت أعراضا؟ كيف؟ أه؟ كيف نفساني؟ الحزن والقلق والفرح، وشنو هذه؟ أعراض، كيفية نفسية، أعراض تعرض. فكيف صارت سورة زيد عرضا؟ وكيف صار المتى كيفا؟ وكيف صار الأين كيفا؟ وكيف صار الفعل كيفا؟ وكيف صار الانفعال كيفا؟ في المشهد في المقولات العشر ديالك أنت استدعتي بها الدنيا، قلتي بأنها تنحصر فيها حقائق الأجناس الموجودة في الكون، في المشهد كلها صارت كيفا؟ أجيب عن هذا. وإلا ثبت الوجود الذهني وشنو وشنو وشنو وشنو سارت إذا؟ هي في الذهن ديالك، شنو هي؟ زيد من براسك ولا في الذهن؟ كل كاين زيد في الذهن ديالك، غادي يسكن فيها على راس ديك تيشع الذهن، تيشع زيد. هل يمكن أن يدير رأسي كان يحل فيه زيد ويجلس فيه؟ ها؟ من يقول؟ يقول أحد إذا، شكون اللي قالوا؟ لا يمكن. إذا ماذا في ذهنك؟ صورته؟ لم يتحول الجو. شنو تحول؟ إذا صار عرضا. لم يصير ولا بذاته عرضا. واش دابا كاين زيت في راسك ولا ما في راسكش؟ واش كاين دابا هذا كتشوفوا دابا هذا ملي شفتي فيه واش كاين في راسك ولا ماشي في راسك؟ كاين هذا في خبز زيت هذا كاين في راسك ولا ماشي في راسك؟ ها؟ هل صار هذا الجوهر الآن كيفا أم لا؟ هل صار عرضا؟ عرض في ذهنك وصار كأنه اللون وكأنه كذا إلى غيره؟ ها؟ وشنو؟ صورته؟ كيف صورته؟ إذا كان الشيء الموجود، هل يمكن للجوهر أن يتصف بموجود غير موجود أنه جوهر؟ واش يمكن زيد يكون عنده شيء جوهر من غير شيء موجود من غير أن يكون جوهرا؟ يستحيل أن تجيب عن الإشكالات الستة التي وردت على الوجود الذهني، وقد اجتمعوا عليها في مشارق الأرض ومغاربها وشغلت عقول الأولين والآخرين. هل عندكم جواب في هذا؟ ينتظر، جيبوا جواب غدا. ها؟ خصائصه؟ يعني أعراضه، أعراض زيد وكيف سرت أعراضه وكيف سر هو موجودا بدون ذاته وانتقلت خصائصه؟ هذا ممكن؟ كيف انتزلت من خصائصه؟ إذا أبقى زيد، كيف انتزلت من خصائصه؟ خلوه حتى هو برا ونزعوا خصائص زيد، وكيف هذا ما سيجب؟ هذا كل نوع مسمته. لم يجدوا جوابا عن هذا الإشكال، هي إشكالات كبيرة جدا في الوجود الذهني والوجود الخارجي، ويمكن لكم ترجعوا لها في كتبها، وهي كتب كتبت في هذا الخصوص، الوجود الذهني وإشكالاته التي لا يوجب عنها إلى يوم الدين. إلى درسي هذا الشيء بالتعلق الإدراك، راه واحد المشكلة كبيرة الإدراك، العلم مشكلة كبيرة، لأن من لوازمه الوجود الذهني أو من لوازمه التعلق، إذا درت التعلق ترد عليك إرادات، إذا درت أن له وجودا ذهني يستقر فيه ترد عليك إرادات. ها؟ وإذا ما تصب الوجود والعدم وشنو هي؟ شيء ثالث؟ لا لا، تقسيم الوجود في غير الموجود والمعدوم، ما فيش حاجة أخرى. كاين شي حاجة ليست موجودة ولا معدومة؟ ها؟ تفهمش؟ الحال؟ الحال أن المثبتون يقول بأنه وجود، يقول بأنه موجود، والحال لا يتصف بالوجود ولا بالعدم؟ بحالاش؟ ها؟ لا ما حسبنا القدر، ونسبع من الأرض شوية، هبط شوية الأرض، هبط شوية الأرض، خلينا غير في هذا الشيء ديال تحت هذا الشيء ديال الأرض، بحالاش؟ ها؟ ها؟ ها؟ مالو؟ شكون اللي قالو؟ شكون اللي قالو؟ ها؟ أنت كتقبل تمشاني؟ إذا القضية فيها ابن التنساني هل تكون في شرح المعاني مزيان؟ أها تباس لك يقول الشيء مزيان. الحال هو الشيء الذي يحدث أوصافا ولكنه ليس عرضا، كالشيء الذي يقع به التخصيص والتعميم والكثرة والقلة والوجود إلى آخر ما هو يسمى الحال، هذا ليس عرض ولكنه تحدث به التخصيصات، يفرق الأشياء بعضها عن بعض ولكنه ليس عارضا. وكذلك إذن فهل هذا موجود أو معدوم؟ اختلفوا فيه. على كل حال دابا الإشكال عرفناه والتصور فرصنا نفكر فيه، كذلك إذا غادي نرجع الآن إلى المباحث اللفظية، لأن المباحث المضمونية هي الأهم. أه؟ السهولة بين النفوذ والبرد. السهولة تنتقل من الجسم الخارجي بدون نظرية البرد ولا؟ نعم. فهذا هذا هذا ها؟ ها؟ ايه؟ وماله؟ وش شرح ولا حاشية؟ نعم؟ من قال بأن النار انتقلت إلى داخل الماء؟ لم يقولوا ذلك، لم يقولوا بأن النار وجدت في الماء، حرارة شيء والنار شيء، نتحدث عن الأجسام وليس عن الأشياء النافذة كالأعراض، أعراض تنتقل ما في شك، لكن هناك خصنا نعرف واحد القضية، أن ما زلنا لم نعلم الإشكال من أين جاء، أن وصف الشيء بالوجود يعني أنك أعطيته خصائصه التي لا يمكن أن تنفك عنه، لا بد أن يستصعب إذا كان موجودا أن يستصحب جميع خصائصه. فإذا ما تخلفت هذه الخصائص تخلف الوجود، لا يمكن. إذن هذاك الشيء اللي اعتبرته وجود غلط، بدليل أنك عندما نقلت إليه الأشياء تخلصت من خصائصها، وهذا دليل على أنه لا يسمى وجودا. لأن الجسم إذا وجد في الخارج لا بد أن يتصف أولا بماذا؟ بالذات، بالذات لا يكون عرضا، وبالاستقلال، هذه لا بد منها. هذه إذا وجد الوجود وجدت في الجسم، في الزهر مثلا، الزهر إذا اتصف الزهر بالوجود لا يمكن أن تنفك عنه هذه الأشياء. ولما قيل إنه موجود في الذهن قلنا الوجود إذا كان سيتصف به لابد له من لوازمه، الوجود لا ينفك عنه هذه الأشياء. لقينا الجسم في الذهن، ولكن ما لقيناش هذا، لقينا عرض، لقينا غير مستقل، غير موجود بالذات، بالموجود باعتباره صفة. أشنو غادي نديرو ديك الساعة؟ غادي نقولو هذا ليس بوجود، لأن الوجود لا يمكن أن يتصف به الشيء ويترك خصائصه في الخارج، غادي يهز معاه. إذا ما كاينش على جسمه الوجود الذهني، هذا وهم. لأنه لو كان موجودا، لو كان في الذهن وجود هذا الشيء إذا انتقل لابد أن يحمل معه جميع خصائصه، ولا يمكن أن تتخلف عنه. بعد مجيء زهرا لابد الوجود يحفظ له هذه الأشياء ويحقق له ثبوتها، ولا يمكن له أن تنفك عنه ما دام اتصف بالوجود. ملي مشى للذهن وخلى ذاك الشيء عرفنا أنه لا وجود، هذا الشيء راه وهم، لا يوجد شيء مش وجود الذهن، كاين التعلق فقط. وذلك التعلق، هذاك التعلق نعم ما كيجيبش الوجود، كيجيبش غير التعلق. هذاك التعلق هي علاقة إضافية نسبية بين القوة العاقلة وذلك الشيء، وهذا لا يعني أنه يوجد وجود آخر غير هذا الذي في الخارج. مفهوم من هذا الأمر؟ بلا كيفاش حالة نسبية؟ لا، واش هو بعد المعدوم الآن؟ المعدوم هل هو أمر افتراضي أو هو أمر يقابل الموجود في الحقيقة؟ أمر افتراضي، افتراضي لنميز الموجود كالكفر والإيمان. كفر واش عنده الوجود؟ الكفر. واش الكفر عنده الوجود؟ ما عندهش وجود. لكي نميز الإيمان عن الكفر تعقلنا الكفر. مثلا الأعمى والبصر، البصر العمى عنده شي حقيقة خارجية؟ ما عندهش. ولكن لكي نعرف البصر كنجيبوا الأعمى باش نتعقلوا بالبصر. كثير من الأشياء إنما وجدت من أجل أن نتعقل بها الموجودات، وهي غير موجودة، لا وجود لها. كيش عاد سميتو العمى؟ كيش عاد سميتو الصمام؟ كيش عاد سميتو البكاء؟ ما كاينش، ما كاينش. كالكفر مثلا، الكفر ما عندهش حقيقة، إنما هو يفهم به الإيمان. فإذا قلنا في التصرف بالكفر معناه أنه زال عنه الإيمان، زال عنه البصر، ولكن هذا ماشي حقيقة، ماشي حقيقة وجودية. ولذلك هذا المسألة يمكن للنظر أن يسيح فيها وأن يذهب فيها مذهب التحقيق إن شاء الله. إذا نرجع إلى مسألتنا، إحنا عرفنا دابا الإشكال في الكين وتصورتم المشكلة من أين جاءت، مفهوم؟ إذا فكروا وأمعنوا النظر وتأملوا في هذا الإشكال الكبير. وكنت طلبت منكم أنكم تكتبوا لنا هذه المسألة ديال الوجود الخارجي والوجود الذهني، قلتها لكم، قلت لكم اكتبوا لنا المشاكل الموجودة في الوجود الذهني والموجود الخارجي، كنا طلبنا منكم هذا الشيء، ولكن والو، كأنما تخاطب من لا يعقل، ما لا يعقل، مش من لا يعقل، حتى لا نقع في اللحن. إذا نرجع الآن إلى تقريرات المحشي. الإدراك بلا حكم تصور، هذا في الحقيقة ما احنا عرفنا ان هؤلاء يقولون بالوجود الذهني، ما وليش نقص في هذه المسألة لأنه يقول به. ناقش العلامة هذا الحد بمعيار الانعكاس والاضطراد. العلامة الناصر الدين النقري كتعرفوا بأنه يشتغل كثيرا ب ما كيشتغلش بالمضامين العميقة، إنما كان يشتغل في قذف سلامة الكلام، المطابقة في الحد، عدم مخالفة ما هو معهود ومشروع، هذا الشيء اللي يشتغل عليه، يعني ماشي مباحث عميقة تبحث في مضمون المادة، وإنما كان في الغالب يشتغل بالاختلافات اللفظية والاختلافات التركيبية وما شابه ذلك. ولذلك هنا غادي نقص كعادته في سلامة هذا الحد، قال هذا الحد غير سليم، لأن قلت الإدراك بلا حكم تصور. قال إن هذا تخلف فيه الاضطراد والانعكاس، وذلك بأن هذا الإدراك يخرج النسبة، نسبة الحكمية. استنى أربعة، شنو نسبة الحكمية؟ شنو نسبة الحكمية؟ ذكرنا البارح. نعم، بغض النظر عن اعتبار معتبرين أو فرضي فارض شيء له وجود في الخارج، هذا معناه. كان يقال مثلا البركة فيتشاجر الناس عنه في وجودها، هذا الآن بحث فيه ما يتسمى النسبة الحكمية، فلان المبارك هذا حكم. هل توجد البركة ومناقصة البركة هي موجودة في الخارج أو هي غير موجودة؟ هذه كان بحث الآن في النسبة، ماذا نسبة الحكمية، هذه هي شرط في ثبوت هذا الحكم الذي قلنا زيد المبارك، لابد أن نثبت البركة قبل أن نثبت هذا لزيد. إذن هذا كتسمى النسبة الحكمية، النسبة الحكمية كما كنقولوا إحنا دابا العين ما كيناش، هو أن نصير الإنسان عينه والعين ما كيناش، الشغل كده السحر غير موجود، هذا كل نسبة الحكمية فاش كنقصد. ولكن هل يطلق على مثل هذا الحكم؟ نعم يطلق عليه الحكم، لأن الحكم في الإطلاق يطلق على هذا، ويطلق على ثبوت الحكم، ويطلق على الانتزاع والإيقاع، ويطلق على الإيجابي والسلب، لأن الحكم يطلق على معاني كثيرة عند المناطقة وغيرهم. ولكن إذا قلنا النسبة الحكمية هل هي الحكم؟ لا، ليست هي الحكم بالمفهوم المعروف المتداول خاصة في هذا المقام. قال تخرج النسبة، هذا يخرج النسبة وطرفيها الموضوع والمحمول أو أحدهما مع الحكم. إذا وقع الحكم إذا هذا يخرجه، لأنه قد تقع مثلا المحمول مع الحكم، هل هذا تصور أو تصديق؟ المحمول الموضوع مع الحكم تصور، وراء هذا الحد ما صرح شيء، هذا الحد الذي ذكره المصنف غير سليم، لأنه غادي نقول مثلا الإدراك بلا حكم ماذا تصور، والإدراك مفهومه الإدراك زد مع الحكم ماذا يسمى تصور، الإدراك مع الحكم ماذا يسمى تصديق. ولكن وجدنا أن الإدراك قد يكون مع الحكم ولكنه تصور، فمثلا تصور الموضوع والحكم كيف تسمى هذا تصور، ماشي إثبات الحكم للموضوع، لا تصور الموضوع والحكم كيف تسمى هذا تصديق ولا تصور؟ تصور، وإنه ولكنه ينطبق عليه هذا أنه تصديق، هذا خطأ. تصور النسبة والحكم، تصور النسبة والحكم، تصور ماشي إثبات والحكم، إذا أخذنا بهذا يكون تصديق، لكنه ماذا تصور، هذا ما انتقده الناصر على المؤلف، قال هذا الإدراك بلا تصور بلا حكم تصور، معناه أن الإدراك مع الحكم تصديق، ولكن وجدنا أنه يوجد الإدراك مع الحكم وخرج لنا التصور، ووجدنا الإدراك مع الحكم وخرج لنا التصور، إذن هذا الشيء ديالك أنت غير منضبط. قال مع أنه تصور فهو غير منعكس، ثم قال ويدخل الحكم نفسه في التصور، حكم نفسه يدخل في التصور لأنه إدراك بلا حكم، فهو أيضا تصور. إذن معنى هذا أنه غير مضطرد، هكذا هذا ما اعترض به، هذا ما اعترض به العلامة الناصر، اعترض عليه بأن هذا الذي ذكرته إذا أخذنا بمفهومه وطبقناه على بعض المفردات كخرج لنا التصور، والقاعدة التي ذكرتها كان من الواجبين تخرج التصديق وخرجت لنا التصور، وهذا دليل على أن هذا الحد لم يستوفي شرط المنع ولا شرط الجمع. كذلك وأجيب بأن المعنى في قوله إدراك بلا حكم الإدراك الذي لا يقارن الحكم دائما بحسب الزمان. إذن الجواب شنو هو؟ هذا الإدراك فعلا كاين، كاين قد يكون الموضوع والحكم قد تصور، ولكن هذا لا يكون مع دوام الزمان، ما كيكونش مع دوام الزمان. إذن هذا الإدراك اللي كاين هنا، هذا الإدراك اللي كاين هنا إدراك مخصوص بما يكون، بما يكون في الغالب أو الدائم أو الدوام، هكذا هكذا قال. إذن أي ما الذي فعله الآن علم هنا؟ ما هو الطريقة التي انفصل بها؟ شنو دار؟ اتجه إلى لفظ الإدراك، شنو دار فيه؟ ضيقه، ضيقه كقاعدته. الإدراك الذي يقال به بحسب الزمان تصور، وهذا شامل تصور المحكوم عليه وبه ومع الحكم ونسبة للتخفيف. والتصديق هو الإدراك الذي يكون حصوله دائما مع الحكم، ولا خفى أن هذا إنما يصدق بالمجموع المركب من التصور الحكمي. أما دخول الحكم نفسه بناء على تفسيره بالإدراك فقد ألزم القطب صاحب المطالع بمثل هذا، وأورد عليه لزوم اكتساب التصور من الحجة، وعلل ذلك بأن الحكم لا بد أن يكون تصورا عند صاحب المطالع اكتسابه من الحجة. إذن قال بأن هذا الذي ذكره، قال بأن الحكم إدراك، قالوا إذا كان إدراكا فسيصير تصورا، قال نعم، قالوا إذن يلزم على هذا أن يكون التصديق أن يكون التصور يحصل بالحجة، وقد اتفقتم على أن التصور يحصل بماذا؟ بقول شارح، ولا يحصل بالحجة. هذا ما أغرضه عليه، لأنه قال له أنت عندما قلت الإدراك أدخلت الحكم، قال لي إذا أدخلت الحكم فهذا يلزم منه ماذا؟ أنه سيكون التصور محصلا بالحجة، ومعلوم أن التصور إنما يدرك بالقول الشارح. هذا الكلام. واكتساب ووجه السيد قوله قال لابد أن يكون تصورا بقوله أن الحكم إدراك كما عرفته وليس عنده تصديقا، فلا بد أن يكون تصورا ساذجا انتهى. فجعل المحذور لزوم اكتساب التصور من الحجة لا مجرد كون الحكم تصورا، فيجوز أن يلتزم المصنف كونه من التصور فيندفع ذلك الاعتراض. وأما اكتساب التصور من الحجة فشيء غير معترض به العلامة، ويمكن أن يجاب أيضا بالإدراك التصور دية أو الحكم إلى آخره. هذا ما تقرر في هذه المسألة. قرأ هذا كيف قوله الإدراك بلا حكم معه التصور، قال العلماء يخرج به إدراك النسبة والطرفية أو أحدهما مع الحكم مع أنه التصور، فهو غير منعكس، ويدخل الحكم تحته بناء على أنه إدراك مع أنه ليس بتصور، فهو غير مضطرد. انتهى. جواب أن المعنى من قوله الإدراك بلا حكم إلى آخره الإدراك الذي لا يقارن الحكم دائما بحسب الزمان تصور، وهذا شامل لتصور المحكوم عليه أو به مع الحكم أو النسبة مع الحكم كما لا يخفى. والتصديق هو الإدراك الذي يكون حصوله دائما مع الحكم، ولا خفاء أن هذا إنما يصدق بالمجموع المركب من التصورات الثلاثة والحكم. وأما دخول الحكم نفسه بناء على تفسيره بالإدراك فقد ألزم القطب صاحب المطالع بمثل ذلك، وأورد عليه لزوم اكتساب التصور من الحجة، وعلل ذلك بأن الحكم لا بد أن يكون تصورا عند صاحب المطالع اكتسابه من الحجة. ووجه السيد قوله لا بد أن يكون تصورا بقوله لأن الحكم إدراك كما عرفت وليس عنده تصديقا، فلا بد أن يكون تصورا ساذجا. انتهى. فجعل المحذور لزوم اكتساب التصور من الحجة لا مجرد كون الحكم تصورا، فيجوز أن يلتزم المصنف كونه من التصور فيندفع ذلك الاعتراض. وأما اكتساب التصور من الحجة فشيء آخر غير معترض به الألام. ويمكن أن يجاب أيضا بأن المصنف أراد بالإدراك إلى آخره التصور الذي لا يتناول الحكم كما يتبادر بتقييد الإدراك بكونه بلا حكم، والمراد الإدراك الذي ليس حكما. قاله ابن قاسم وفيه تأمل. هذا ما ذكر ونختصر بهذا الحدث. المهم يبقى الإشكال ديال الوجود الذهني والوجود محل بحث ونظري، وإن بحثنا فيه فقط ليتصور الإشكال ويتصور المقالة فيه وموجب هذا الأمر فلينظر فيه وليتأمل، فإنه موضوع جدير.